في مسائل لا لا لا قياس فيها. نعم. هل الاجتهاد هكذا؟ المسائل التي ليس فيها قياس هي التي لا مدخل للعقل فيها، هذه ما يمكن تقيس عليها. لا هل وقت ها؟ يقول لي أن ما علمنا ذاك اليوم يقول هذه ملك الله. لا ما في دليل. انتهى الوقت. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية نوع ما للإنتاج والتوزيع في ميزة شاهد خالف رقم الهاتف والناسفة الهاتفية صحيح أن الأمر فيها محتمل هذا ما ننكر عليه 364 انتهى الوقت 8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000